بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. يعني ما حكمه؟ هل يكون مشركا أو غير مشرك؟ ويظهر من الأدلة التي ذكرها الحكم الذي أراده، وهو أن من فعل ذلك فقد فعل كما فعل المشركون الذين أخبر الله جل وعلا أنهم يعبدون اللات والعزى ومناة وغيرها. فلهذا ذكر الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. والمعنى أن الله جل وعلا يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين الذين يتعلقون بالأشجار والأحجار، يقول: أخبروني عن هذه التي تعبدونها، أهي شريكة لله جل وعلا؟ هل خلقت شيئا من السماوات أو شيئا من الأرض؟ أو هي تنزل المطر وتنبت النبات؟ أو هي تهبكم الأولاد والأموال؟ أو هي تصرف عنكم العذاب الذي يريده الله جل وعلا بكم؟ أو هي تجلب لكم النفع وتدفع عنكم عدا الأعداء؟ كل هذا لا وجود له، لا وجود لشيء منه. وقد علمتم أن الله جل وعلا هو الذي خلقكم، وهو الذي خلق من قبلكم، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينبت النبات، وهو الذي يهبكم الصحة والمال والولد، لا غيره يفعل ذلك. واللات فيها قراءتان: قراءة ابن عباس التشديد اللات تشديد التاء أخذا من اللت، وفسر بأنه رجل كان يلت السويق بالزيت أو بالسمن ويقدمه لمن أتى إليه، ويقول إنه رجل صالح. فلما مات دفن تحت صخرة في الطائف، ثم صاروا يتبركون بها ويجلسون عندها لتنالهم بركته، وقد يطوفون بها وقد يفتخرون بها على غيرهم من الكفار الذين لهم حجارة شبيهة بها، يقولون إنها أكبر وإنها أنفع وأقدر. وكل هذا يعلمون علما يقينيا أنها لا تملك شيئا، لأنها إما ميت لا يستطيع أن يدفع عن بدنه الديدان، فضلا أن يستطيع أن يمحو من صحيفة سيئاته سيئة واحدة، أو يثبت في صحيفة حسناته حسنة واحدة، فأصبح مرتهنا في عمله. فإذا الذي يعبده أقدر منه على الفعل، ولكن إذا ذهب عقل الإنسان هذه الناحية فلا حيلة فيه. وذلك أن عبادة هؤلاء مجرد تقليد، تقليد لآبائهم ومن سلف ممن قبلهم، كما أخبر الله جل وعلا عنهم في غير آية، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، يعني أنهم يسلكون آثارهم فقط وليس لهم أي دليل على أن هذا ينفع. والقراءة الأخرى بالتخفيف اللات، فالأولى عرفنا مأخذها أنها مأخوذة من الفعل الذي يفعله وهو اللت، فلهذا قرئ بالتشديد اللات، والثانية بالتخفيف اللات، وهي مأخوذة من الإله، يعني اشتقوا لها اسما من الله تعالى الله وتقدس، وأنثوها، فكيف الإله يكون مؤنث؟ والتأنيث يدل على الضعف وعلى الرخاوة واللين، فإله يكون مؤنث، وهو أيضا عبارة عن حجر، إذا كان بهذه القراءة فهو عبارة عن حجر منقوش قد بنوا عليه بناء، فأصبحوا يعظمونه ويتبركون به ويطلبون منه النصر على العدا والظفر بما يريدون، والواقع أنهم يجعلونه لهم وساطة، يزعمون أنه يتوسط لهم عند الله، فكيف حجر يتوسط عند الله جل وعلا؟ أين تذهب عقول البشر؟ إنها في الواقع يضحك عليها الشيطان ويزين لها أمور، إذا عقل الإنسان ضحك على نفسه. ولهذا جاء عن أحد التابعين المخضرمين يقول أرسلني أهلي بزبد ولبن للآلهة، وكنت محتاجا إلى أكل ذلك وشربه، ولكن خفت من الآلهة فذهبت ووضعته عندها، فجاء ثعلب فأكله وشرب اللبن ثم بال على الآلهة، فآلهة يبول على الثعلب، كيف يتعلق بها عاقل؟ وهكذا فقال. والمقصود أن قوله اللات أنهم ألحدوا في أسماء الله، فأخذوا من اسم الله جل وعلا اسما لهذا المعبود الذي اخترعوه من عند أنفسهم هم وآباؤهم. ولهذا يقول الله جل وعلا في سياق ذلك إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني مجرد تسمية ليس لها من المعنى الذي وضعتموه عليها أي حقيقة وأي معنى، مجرد تسمية وضعتموها أنتم وآباؤكم كذبا على اللغة وكذبا في الواقع وافتراء على الله، ما لكم عليه أي دليل؟ وكانت هذه الآلهة في الطائف لثقيف، فلما أسلموا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منها أن يدعها لهم فأبى، فقالوا إذا تتركها لنا سنة أو سنتين، فأبى صلى الله عليه وسلم وقال ولا يوم ولا ساعة، قالوا إذا أنت تولى هدمها، قال أما هذه فنعم، فأرسل المغيرة بن شعبة لأنه منهم فهدمها، وبني في مكانها أو قربه مسجد حتى تنسى، وهذه من أكبر طواغيت المشركين، ولهذا ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية، وذكر معها أيضا ما هو نظيرها وهو العزة، أفرأيتم اللات والعزة، والعزة أيضا ألحدوا في أسماء الله وسموها عزة مؤنثة، أخذا من اسم الله العزيز تعالى الله وتقدس. الله عزيز وهي عزة لأنها عبارة عن ثلاث شجر بنوا عليها بناء وصاروا يتعبدون لها، يطوفون بها ويجلسون عندها ويسألونها الشيء الذي يريدونه ويزعمون أنها تعطيهم وتشفع لهم، وقد يسمعون منها صوتا لأن الشيطان يدخل فيها ويكلمهم ليفتنهم. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إليها خالد بن الوليد فقطع الشجر وهدم البيت البناء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا؟ قال: لم أرى شيئا. قال: ارجع فاهدمها. فرجع فوجد عجوزا ناشرة شعرها تحث التراب على رأسها وتقول يا ويلها، فضربها بالسيف حتى قتلها. ورجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك العزة، يعني شيطانة، شيطانة كانت تكلمهم، لا عزة بعد اليوم، انتهت لأنها قتلت. وكانت قرب عرفات وكانت لقريش وكانوا يفتخرون بها على العرب، ولهذا لما حصل ما حصل على المسلمين في وقعة أحد وكان قائد المشركين أبو سفيان وكان مشركا في ذلك الوقت، صار يتكلم ويقول: أفيكم فلان؟ أفيكم فلان؟ أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن الخطاب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجيبوه، احتقارا له. فلما قال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، لم يصبر عمر رضي الله عنه فقال: كذبت، إنما من ذكرت موجودون وقد أبقى الله لك ما يغيظك. ثم قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: وماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال: اعلوا هبل. وهبل طاغوت آخر في قريش، فهو عبارة أيضا عن حجر. فقال صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: وماذا نقول؟ قالوا: قولوا الله أعلى وأجل. فالمقصود أنهم كانوا يفتخرون بها ويستنصرون بها. أما منات فمنات كانت عبارة عن حجارة قرب المشلل قرب قديد قبل مكة، وكانت للأنصار ومن دون مكة من القبائل، كانوا إذا أرادوا الحج يحرمون منها، وسميت منات لكثرة ما يراق عندها من الدماء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها. وقوله: ومنات الثالثة الأخرى، يعني الأخيرة المتأخرة الحقيرة، وليست الأخرى من يعني مقابل الأولى، بل معناها الأخيرة الحقيرة التي لا قيمة لها. وهكذا عبادة هؤلاء: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. يقول جل وعلا لهؤلاء الكفار الذين ذهبت عقولهم فجعلوا يتعلقون بشجر أو حجر ويطلبون منها النفع، وكانوا وسموها باسم الأنثى، وهم معلومة طريقتهم أنهم إذا جاءهم الولد أنثى أنفوا منه، وبعضهم يقتله حيا، يقتل هذا المولود يدفنه في التراب، ثم هم يجعلون لله شريكا أنثى يأنف أحدهم من أن يكون ولدا له، كما قال الله جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ويصبح يفكر في نفسه ويردد: هل يمسكه على هون، يعني مهان لا قيمة له، أم يدسه في التراب ويرتاح منه على حسب ما يعتقده. وهو الموءودة التي ذكر الله جل وعلا أنها سوف تسأل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يقول جل وعلا: تأنفون من الأنثى وتجعلون لرب العالمين شريكا هو أنثى، ألكم الذكر وله الأنثى، تعالى الله وتقدس. فذكر المؤلف هذه المعبودات ليبين أن من تبرك بحجر أو شجر أو حائط أو بناء أو قبر أو مكان ما فهذا حكمه أنه سلك مسلك المشركين وأنه وقع بالشرك الأكبر. فإن المشركين ما كانوا يعتقدون أن هذه المعبودات التي يعبدونها شريكة لله جل وعلا في التدبير والملك والفعل، وإنما زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى، يعني تشفع لهم، كما قال جل وعلا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والله جل وعلا ذكر لنا هذه حتى نعتبر، حتى لا نقع فيما وقع فيه المشركون. وأخبر جل وعلا أنه أرسل رسوله لإبطالها وتكسيرها وتحطيمها. ثم ذكر الحديث، حديث أبي واقد الليثي: قل خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني بعد فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة 8 من الهجرة كما هو معلوم، يعني في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما فتح مكة سمع أن ثقيفا ومن معها جمعوا جموعا يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عادته أنه إذا علم أن أحدا من المشركين يريد غزوه يبادره ويغزوه في بلاده، فذهب إليهم معه صحابته الذين دخلوا معه مكة ومن أسلم من أهل مكة، ومنهم أبو واقد الليثي. ولهذا قال: ونحن حدثاء عهد بشرك، يعني عهدنا قريب بالشرك، فلم نعرف كل ما يجب على العبد أن يعرفه ويجتنب الأشياء التي تقدح في توحيده وعمله الذي يريده الله جل وعلا منه. وهذا يقوله حتى يبين أن هذا لا يخفى على المسلمين الذين سبقوه بالإسلام، وإنما خفي على الذين هم حديث عهد بالدخول في الإسلام فلم يعرفوه كما ينبغي. هذا هو السبب في قوله: ونحن حدثاء عهد بشرك، يعني وقعنا في هذا القول بسبب ذلك، بسبب حدوث عهدنا بالشرك، قريب عهدنا به، لم نتخلص من شوائبه بعد. وهذا يدل على أن المسلم الحديث قد يقع في أمور تكون ظاهرة لغيره، لمن كان سبقه على الإسلام. يقول: وللمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون أسلحتهم بها طلبا للبركة، هذا هو المقصود، حتى تكون أمضى في الضرب وأبلغ في قتل العدو، هذا مقصودهم، يعلقون الأسلحة بها لأجل هذا. ظن أبو واقد ومن معه على هذا القول أن هذا الشيء مطلوب مرغوب فيه عند الله، وقد علموا أن الفعل الذي يفعل لأجل طلب النفع لا بد أن يكون جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا طلبوا منه ذلك حتى يكون مشروعا فيفعلونه، فهم أوقفوا ما صار في نفوسهم من طلب النفع على إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك، فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وذات صاحبة، يعني ينوطون بها، يعلقون بها الشيء الذي يطلبون أن يكون مباركا. عند ذلك كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لله: الله أكبر الله أكبر، لأن هذا فيه تنقص لله جل وعلا، وفيه طلب أن يكون ما هو حق له لغيره لمخلوق لا يملك شيئا، بل شجرة لا تعقل ولا تنيل أحدا شيئا. فلهذا كبر، وكانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا وقع شيء ينافي أمر الله أو ينافي تعظيم الله أنه يكبر أو يسبح، يعني أمر عجيب بخلاف ما يقع لمن يقلد النصارى واليهود، عندما يعجب من الشيء يصفق. هذا التصفيق كانت الكفار المشركون يفعلونه، فصلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، صفير وتصفيق، هذا يتعبدون به، فالذي يصفق يقتدي بهؤلاء. ثم قال إنها السنن، إنها السنن يعني أن الناس يتبع بعضهم بعضا، يعني سنن القوم السابقين، يعني طرقهم. إنها السنن يعني أن من سبقكم طلب مثل هذا الطلب وأنتم طلبتم مثله فسلكتم طريقة. ولهذا قال لهم قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، إلها كما لهم آلهة، يعني لما أنجى الله جل وعلا موسى وقومه من فرعون بآية باهرة، لما خرج موسى بأمر الله جل وعلا بقومه من مصر وعلم فرعون بخروجه جمع الجموع وتبعه ليقتلهم، وكان موسى متجها إلى البحر الأحمر، فلما صار البحر أمامهم صاروا يشاهدون فرعون وجنوده وجنوده خلفهم، فقالوا لنبيهم موسى عليه السلام إنا لمدركون، يعني أن فرعون سيدركنا. قال موسى كلا، يعني لا يكون هذا، لأن الله أمرني بهذا، وإذا أمر الله جل وعلا بشيء فلا بد أن يكون هو الذي ينفذ وهو الذي يحفظ جل وعلا. عند ذلك أمر الله جل وعلا موسى أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفلق وصار طرق والمياه واقفة كأنها جبال، سبع طرق لكل سبط طريق يسلكه من أسباط بني إسرائيل. وكان مع ذلك من العجب أنه صار يبسا، الأرض يابسة يمشون عليها كأنها لم يكن بها ماء. فلما خرجوا قد وصل فرعون فدخل خلفهم، فلما تكاملوا فيه أطبق الله جل عليهم البحر فأغرقهم، آية باهرة. وبعد وقت قليل مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني يجلسون عليها، فقالوا لنبيهم اجعل لنا إلها مثل هؤلاء، آلهة مثل هؤلاء، يعني شيء نجلس عليه. وهذا أمر عجيب، هذا طلب صريح للشرك، ولكن الذي في هذا الحديث أنه طلب شجرة للتعليق، لتعليق الأسلحة فيها أو نحو ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم أقسم بالله أن هذا الطلب مثل طلب بني إسرائيل لموسى، اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، نفسه مثله. فدل على أن طلب التبرك بالشجرة أو المكان أو مثلا الحائط الجدار أو ما أشبه ذلك من غيران أو غيرها أو قبور أنه تأله وعبادة لغير الله جل وعلا. وهذا واضح، واضح من هذه من هذا الدليل ومن الآية التي قبله ومن فعل المشركين. وقوله صلى الله عليه وسلم إنها السنن يعني أن الناس يتتابعون على الشيء الذي مضى. وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين أن هذا في الحكم مطابق لذاك تماما، وإن كان في الصورة مخالف له، لأن هذا طلب للبركة وذاك طلب للتأله والتعبد، ولكن طلب البركة من الشجر هو تأله في الواقع، يجعل هذه الشجرة إله. ثم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، وجاء بيان هذا بدقة، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. القذة واحدة القذذ وهي ريشة السهم، وهذا شيء نجهله الآن، ريشة السهم ما هو ريشة السهم، والذي يقابله الرصاصة التي توضع في البندق، يعني كل واحدة مثل الأخرى لا تزيد عنها ولا تنقص، إذ لو نقصت ما ظهرت وصارت على الهدف المقصود. فالسهم هو كذلك يحدد ويكون الثاني مثله تماما لا يزيد ولا ينقص، والمعنى أنكم سوف تسلكون مسالك السابقين، وكل فعل فعلوه ستفعلونه. وفائدة هذا أن يتبين لنا أن طلب البركة من الشجرة كطلب أن يكون لهم آلهة يعكف عليها، والآلهة تلك أصنام، أصنام منحوتة من خشب أو من حجارة، فتكون مثلها تماما، يعني العكوف عندها والذبح لها، وطلب البركة منها مثل طلب البركة من شجرة. ويتبع ذلك في الحكم طلب البركة من المكان أو من الجدار، المكان الذي قد يقال إنه جلس فيه نبي أو جلس فيه ولي فيكون فيه بركة، أو دفن فيه مثلا ولي أو ما أشبه ذلك. وهكذا العبادات التي جدت في المسلمين، وللأسف عبادات صرفتهم عن دين الله جل وعلا، كلها من هذا القبيل، وأصلها إما أن يقال لهم إن فلان رأى رؤيا أن من كان في هذا المكان أنه يحصل له كذا وكذا، أو أنه مثلا يبتلى إنسان فيصاب إما بمرض أو ما أشبه ذلك، فيأتي في هذا المكان ويستغيث به فيقضى حاجته، لأن القدر صادق جل وعلا، فيتوقع أن هذا ببركة هذا المكان أو بذلك المقبور، أو أن شخصا ما يخبرهم أن هذا المكان مدفون فيه ولي، أو أنه قبر نبي أو ما أشبه ذلك، فيتتابع الناس على هذا. وقد مثلا يزين السدنة الذين يريدون أكل أموال الناس بالباطل، يضعون أشياء كذب، يزعمون أن هذا الميت مثلا أنه لما وضع في النعش أنه طار وذهب إلى مكان معين فيدفن في ذلك المكان، لأنه ما يريد أن يدفن في القبر الذي أعد له، وهم يقصدون أنه مكان معدي ليبنون عليه، فيبنون عليه ويجعلون ذلك مزارا ومحلا لجلب الأموال التي يستدرونها من الناس، وهم يعلمون أن هذا كذب. وعلى كل حال، المقصود أن طلب البركة من الأمكنة سواء كان فيها قبور أو لم يكن فيها شيء، أو طلب الأمكنة من الأشجار، أو طلب الشفاء، أو طلب نصر العدو أو الشفاعة وما أشبه ذلك، كل ذلك من الشرك الأكبر الذي إذا فعله الإنسان واستمر ومات عليه يكون مشركا، ويدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النجم. نعم. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. صورة الأمر الذي طلبوا أنهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ظانين أنه محبوب عند الله، وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بالشرع وهو الذي يشرع له، طلبوا ذلك على هذا الظن، ولكن قد يقول قائل هل وقعوا في الشرك؟ تقول انهم ما فعلوا ولكن ظنوا ان هذا يجوز فنبهوا فتنبهوا وامتنعوا، ولو فعلوا ذلك لكانوا مشركين، لكانوا واقعين في الشرك. يقول قائل هل كفروا بهذه الكلمة؟ يقول لم يكفروا لانهم ما فعلوها، وانما توقفوا هل تفعل او لا تفعل، غير ان هذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا الطلب نفسه لا يجوز، ونبههم على ان يقولوا لا اله الا الله، وان هذا من معنى لا اله الا الله الذي نفت، وانه من التأله لغير الله. وهذا يدلنا دلالة واضحة على ان التوحيد ان تكون العبادة كلها لله وحده، وطلب البركات وطلب النصر، طلب دفع الضر وجلب النفع كله يكون من الله جل وعلا. ولا يقال إن هذا يكون سبب، لأن الله ما جعل هذا سببا. السبب الله جل وعلا إذا جعل شيئا سببا لا يجوز على الاعتماد عليه، وإنما يفعل السبب على أنه سبب فقط، والأمر إلى الله جل وعلا. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا. نعم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، يعني أنهم لو فعلوا لكانوا مشركين، ولو أنهم قصدوا أن هذا موافقة للمشركين فقط ما هو بالتقرب إلى الله لكانوا مشركين. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. إذا جهل هؤلاء السادة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز، فالذي بعد عهده عن النبوة وقل علمه بالوحي يجوز أن يقع بما هو أعظم من هذا، كما يشاهد في كثير من بلاد المسلمين، عبادة القبور والدعوة التي يدعون بها والاستغاثات وغيرها. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يعني أن هذا يمنع من تكفيرهم، هذا مقصوده. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، يعني أنهم جاهلوا الأمر، ومع ذلك أخبر أن هذا أنهم وقعوا في شيء عظيم فأنكر عليهم، فدل على أن الإنسان إذا فعل أفعالا يجهل حكم الله فيها أنه ما كل فعل يجهله يكون عذرا، يكون الجهل عذر، الأمور الواضحة لا يعذر فيها، ولكن يعذر إذا كان الأمر فيه خفاء واجتهد فلم يصل إلى الحق، فهنا يعذر في جهله. أما إذا كانت أمور واضحة مثل هذا، لأن البركة ما تطلب من شجرة ولا تطلب من حجر ولا تطلب من مكان، أي كلمة لا إله إلا الله تبطل هذا وتدل على أنه باطل، وأن النفع والضر بيد الله فقط ليس بيد مخلوق، بل ليس بيد عاقل، فضلا عن الشجر والحجارة وغيرها، فلأجل هذا ما عذروا بذلك. أما إذا كان المعنى فيه خفاء والمعنى يكون يعني حكمه استنتاجي، يعني يؤخذ حكمه من فقه الآيات أو فقه الأحاديث، يتطلب تفقه وتفكر، فهذا ما كل أحد يصل إليه. فإذا اجتهد الإنسان وبذل ما في وسعه فإنه يكون معذورا إذا لم يصل إلى الحق، أما إذا أصاب فيكون له أجران. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب الحق فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه، هذا المجتهد، والمجتهد الذي يكون أهلا للاجتهاد، ما هو بالجاهل، من كان أهلا للاجتهاد فاجتهد، وهذا عام ليس في القضاء فقط، بل في كل مسألة من المسائل. فلا بد أن يكون المجتهد بذل وسعة في النظر في الأدلة وما يستطيع أن يصل إليه، فإذا فعل خلاف الحق مع وجود ذلك فهو معذور، بل هو مأجور، يؤجر على الاجتهاد، والخطأ يكون عفوا من الله جل وعلا. نعم. الثامنة: الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. نعم، طلبهم مثله في الحكم وإن اختلف في اللفظ وكذلك المطلوب، لأن ذلك طلب مروا على قوم يعكفون على أصنام، فهؤلاء ظنوا أن هذا شيء محبوب، فتوقف الفعل على الإذن، وكلاهما توقف الفعل فيه على الإذن حتى بني إسرائيل، لأنهم طلبوا من موسى ذلك، وعلى كل كان ذلك شرك، كان شرك، ولكن ذلك أوضح وأبين، وهذا فيه خفى، ومن هنا جاء العذر لهؤلاء، أما أولئك فلم يعذروا. نعم. التاسعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. مقصوده أن نفي هذا يعني إبطاله، إبطال كون الشجرة فيها بركة، وكذلك ما يكون بمعناها مثل المكان مثل البناء مثل الحجر وما أشبه ذلك، ومن باب أولى القبر يكون من معنى لا إله، لا إله يعني منفي بهذه الجملة لا إله، فهو يعني طلب البركة تأله فيكون عبادة، فلهذا صار هذا من تفسير لا إله إلا الله، جعل هذا من التفسير لهذا المعنى. نعم. العاشرة: أنه حلف على الفتية، وهو لا يحلف إلا لمصلحة. حلف على الخبر الذي أخبر أن الحكم، الفتية هنا المقصود بها الحكم الذي أخبر به، والحكم أن هذا القول مثل قول بني إسرائيل لموسى إلها كما لهم آلهة، والرسول صلى الله عليه وسلم حلفه يكون لمصلحة، والمصلحة هنا حتى يتيقن الإنسان أن هذا شرك، وأنه يجب أن يتنبه لمثل هذا ويبتعد عنه، وأن ذلك مما جاء بإبطاله والدعوة إلى تحقيق العبادة لله وحده، هذا هو المصلحة. نعم. الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الحقيقة أن هؤلاء لم يفعلوا، ولكن مقصوده أن مجرد الطلب شرك أصغر، أما الفعل يعني لو قدر أن أحدا يفعل ذلك لا يقال هذا شرك أصغر، بل يقال هذا شرك أكبر، مجرد الطلب الذي حمل عليه الظن أن هذا محبوب هذا من الشرك الأصغر، أما الفعل يعني التبرك بالشجرة فهذا لا يكون أصغر بل هو من الأكبر، فيجب أن يتنبه لهذا. نعم. الثانية عشرة: قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، وهذا سبق أن هذا واضح. نعم. الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الذي كرهه بعض العلماء كرهوا ذلك ظن لأنه لم يبلغهم مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن التكبير عند التعجب غير مناسب فكرهوا هذا، ولكن إذا جاء حكم خالف النص فإنه لا يلتفت إليه، والدخول بمثل هذا صعب جدا، والمعنى أنه يخبر صلوات الله وسلامه عليه أن كل ما فعلوه وإن كان مخالفا للفطر وكان عسرا لا بد أن يقع فيه فريق من هذه الأمة، والمقصود بالأمة أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلق كلهم أمة له، أمة دعوة، اليهود والنصارى وغيرهم، وقد جاء في بعض روايات الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: حتى لو أن أحدهم أتى أمه على قارعة الطريق لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. هذا شيء مبالغة جدا، يعني أن كل شيء يفعلونه يمكن يقع في هذه الأمة. وهذا القول وهذه التحذيرات لنا حتى لا نقع في ذلك، حتى لا نتشبه بهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا إذا أخذ على ظاهره يدل على أن التشبه كفر، نسأل الله العافية. ولم يأتي النقص في الأمة إلا من كونها لم تعتز بدينها واتباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتمسك بذلك، فجاء النقص من هذا القبيل. نعم. التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. نعم، لأن اليهود لا ينتفعون به ولا يعملون به أصلا ولا يلتفتون إليه، وإنما ينفع الذي يعمل به ويؤمن به، هو الذي ينتفع به، وإلا فأولئك معاندون ومكابرون، ولهذا أبوا أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرنا ربنا جل وعلا أنهم يعرفونه مثل ما يعرفون أبناءهم، يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة تامة أنه رسول الله، ومع ذلك كفروا به. فإذا كون القرآن يأمرهم وينهاهم ويذكر أوصافهم، المقصود أننا إذا فعلنا كفعلهم صرنا مثلهم، هذا المقصود. نعم. العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر: أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. هذا يحتاج إلى بيان، لأن هذا فيه غموض. والمعنى أن الصحابة متقرر عندهم وواضح أن العبادة لا تفعل بمجرد الرأي ولا بمجرد كون الناس فعلوا هذا، بل لا بد من العبادة من أمر يأتي به الوحي. وهذا إذا كان متقرر عندهم وواضح لديهم يصير فيه التنبيه على مسائل القبر، ومسائل القبر مسائل عظيمة يلزم كل إنسان أن يتعرف عليها، حتى لعل الله جل وعلا أن يصرف عنه فتنة القبر. فتنة القبر فتنة افتتان، وهي سؤال واختبار، ثم فصل هذا قال: هي مسائل القبر ثلاث، يسأل الميت في قبره عن ثلاث مسائل فقط، يقال له: من ربك؟ فإما أن يجيب بالجواب الصحيح إن كان مؤمنا موقنا، جاب بلا تلعثم ولا تردد ولا خوف، فيقول: ربي الله. فيقولان لها الملكان الذين يسألانه، مع أنها يسألان بانتهار ومعهما مطراق من حديد، لو ضرب به أحدهم جبل يتدكدك، يعني منظر مخوف، ومع ذلك المؤمن لا يرهب ولا يخاف، لأنه يسأل عن شيء ثابت عليه، هو ثابت عليه ومتقرر في نفسه ولا يتزعزع عنه. فإذا قال: ربي الله، قالوا: وما يدريك؟ يعني مجرد بس ربي كذا، لا بد من الدليل. وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به. فقال: وما نبي ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: هو رسول الله. ثم يقول: أدين؟ قال: دين الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فينتهي السؤال هنا، فيقول: أني له قد علمنا أنك كذلك، ولكن انظر، فيفتح له باب إلى النار، انظر إلى مكانك لو كفرت بالله، أما وقد كنت موقنا فانظر إلى منزلك، فيفتح له باب الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نقول الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم أصنام لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. لهم صنم. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني أنه من الشرك، فيكون من الشرك الأكبر، لأن الذبح لله جل وعلا عبادة أمر الله جل وعلا بها، وقد قرنها مع الصلاة كما قال جل وعلا في الآية التي سمعناها، وقال جل وعلا: فصل لربك وانحر. والذبيحة من أفضل العبادات التي تذبح نسكا لله جل وعلا يتقرب بها إليه في إراقة الدماء، فلهذا صار الذبح لغيره من الجن أو القبور أو الأصنام غيرها شرك أكبر. والمؤلف رحمه الله يذكر هذا لأنه وقع في المسلمين جهلا أنهم يذبحون لغير الله، إما يجعلون نذورا لمن يسمونهم أولياء لقبورهم أو أماكنهم، ويزعمون أنهم إذا ذبحوا للولي أنه يحصل لهم مرادهم من كشف مرض وإزالته، أو نصر على عدو، أو حصول شيء يأملونه، وقد يحصل لهم شيئا من ذلك موافقة للقدر الذي قدره الله جل وعلا، فيكون ذلك فتنة. وقد يذبح بعضهم للجن إما بأمر الجن وإما بأمر الشيطان الإنسي الذي يأمره بالذبح لغير الله جل وعلا، فالذابح لغير الله يكون تقرب إلى المخلوق بالعبادة، فيكون بذلك قد أشرك. وإذا أشرك بالذبح لغير الله فهو من المشركين الذين إذا مات أحدهم على هذا الشيء يكون مخلدا في النار، نسأل الله العافية. قال: وقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمره الله جل وعلا أن يقول هذا حتى يتبعه الناس على ذلك. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله، سواء كانت أضحية أو كانت هدي أو كانت في غير الأضحية والهدي، ولكنه يتقرب بها إلى الله جل وعلا ثم يوزع لحمها أو يأكله. المقصود أنه يقصد بالذبح التقرب إلى الله جل وعلا. فيسمى هذا نسك، بخلاف الذبيحة التي تذبح للأكل فإنها ذبيحة أكل، ومع هذا لا بد أن يكون فيها شيء من العبادة، يعني لا بد أن يذكر اسم الله عليها وإلا لا تحل، كما قال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فقرنا النسك بالصلاة، فالصلاة هي أعظم عبادة أمر الله جل وعلا بها بعد التوحيد، وهي من أفضل الأعمال، فهذا يدلنا على أن النسك أيضا من أفضل الأعمال، حيث جعلها قرينة للصلاة. وقوله: قل إن صلاتي ونسكي لله، قوله لله يعني خالصة، خالصة لله. النسك كالصلاة، لا يجوز أن يكون فيها شيء لغير الله جل وعلا، فهذا أمر بالإخلاص، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. قوله: لله رب العالمين لا شريك له بذلك، هذا تأكيدا لقوله لله، فبين هذا المفهوم بقوله لا شريك له بذلك، يعني أنه لا يجعل معه أحدا يقصد بالذبح، كيف إذا كانت الذبيحة لغيره يكون شركا، يكون عبادة خالصة لذلك الغير. وقوله: ومحياي ومماتي، يعني أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا، يعني في سبيله، في دعوته وعبادته وبيان أحكامه ودعاء الناس وإلزامهم بذلك، وكذلك يموت على توحيد الله وعلى إخلاص العمل له، هذا معنى ومماتي. قل إن وحياتي، حياتي ومماتي كلاهما يكون في طاعة الله وفي التقرب إليه، والمؤمن يجب أن يكون كذلك مقتديا بنبيه صلى الله عليه وسلم. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، يعني أن هذا هو الدين وخلافه شرك لا يجوز. فتبين بهذا أن الذبيحة لا يجوز أن تكون لغير الله جل وعلا، وإذا جعلت لغير الله يكون من جعلها لغيره مشركا، نسأل الله العافية. والشرك هو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب، ولهذا أخبر جل وعلا أنه لا يغفره. ثم ذكر الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا وعن مضانها، فالذابح لغير الله ملعون لعنه الله جل وعلا، واللعنة تدل على أنه لا تناله رحمة الله، لأن اللعن الإبعاد عن الرحمة، يطرد ويبعد عن رحمة الله جل وعلا، والله يلعن من يعبد غيره ومن يحاده ومن يعصيه في أوامره ويرتكب نواهيه. فبدأ بهذه الأربع بالذبح لأنه شرك أكبر وهو أعظم الذنوب، فبدأ به، ثم قال: ولعن الله من لعن والديه. لعن والديه، كيف الإنسان يلعن والديه؟ قد سئل صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الإنسان والديه، لأن المعهود في الفطر السليمة والأخلاق مستقيمة والأديان أن الوالدين يحسن إليهما غاية ما يستطاع، فكيف الإنسان يلعن والديه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يلعن والدي الرجل فيلعن الرجل والديه، يعني يكون سببا في لعن والديه، فيكون هو الملعون لأنه هو الذي تسبب. وفي رواية وفي حديث آخر: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، هذا معناه أنه لا يجوز أن يتسبب فيما يعود على أبويه بالسب أو اللعن، فإن فعل ذلك فهو ملعون، صلى الله عليه وسلم. ولعن الله من آوى محدثا، جاء في ضبطه محدثا ومحدثا، فالمحدث فاعل الحدث، والحدث هو ارتكاب حد من حدود الله أو الائتيان بعبادة لم يشرعها الله جل وعلا. حدث في الدين عبادة لم تشرع. والإيواء من آوى يعني حماه ومنع أن يقام عليه الحد، من منع حال بين من يقيم الحد وبينه بأن لا يقيم عليه حد بأنواع الأشياء التي إما أن تكون حيل وإما أن تكون بالقوة، من فعل ذلك فهو ملعون. وقد آوى المحدث، المحدث بكسر الدال يعني فاعل الحدث، أما بالفتح من آوى محدثا، فإيواء المحدث هو أن يفعله أو ينضوي وينضم إلى من يفعله، يكون معه مساعدا أو مباشرا، فيكون أيضا ملعون، وكلاهما يدخل في الحديث هذا وهذا. ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض علاماتها المراسيم التي توضع فاصلة بين الحدود والحقوق، تبين حق هذا من حق هذا، والمغير لها يجعل الحقوق تتداخل، فيدخل ملك هذا على ملك هذا فتختلط، فيكون من فعل ذلك ملعونا لأنه ظلم وأدخل بعض الحقوق على بعض من لا له صلة به. وكذلك يدخل في هذا العلامات التي تكون على الطرق يهتدي بها السالك سالك الطريق، فمن غيرها فهو داخل في ذلك، لأن هذا أيضا من المنار، منار الأرض، فمنارها مراسيمها وعلاماتها التي تدل إما على الحقوق التي يفصل بعضها من بعض أو على الطرق التي تكون تهدي وتدل من سلكها. فالملعون من حقت عليه اللعنة ومن استحق. هذا في الحقوق الدنيوية والعلامات التي تكون على الأرض. أما أمور الدين فقد تدخل في هذا بل هي أعظم، وتغييرها أن يبدل شرع الله ويغيره، يكون تبديله بأن يكون إما بالبدع وإما بالقوانين وغيرها. وكذلك من علامات الأرض الذين يدعون إلى الهدى ويبينون بالعلم النافع للناس دينهم، فمنع من يفعل ذلك أو الحيلولة بينه وبين ما يبينه يكون فاعل ذلك ملعونا من باب أولى. وقبل هذا الحديث حديث جاء به ترك أوله، وأوله أنه يقول المدينة حرم من عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هنا يقول من أحدث فيها حدثا، والحدث عرفنا أنه يدخل فيه فعل المنكر، فعل المحرم، ارتكاب حد من الحدود كسرقة أو زنا أو شرب خمر أو ما أشبه ذلك، فهذا حدث. وكذلك يدخل فيه البدع التي يبتدعها، سواء كانت البدع من الكلام أو من الفعل الأفعال أو من العقائد. وخص المدينة لأنها فضلت بكونها دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحي، وفيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مدينته، هي المدينة النبوية، فلها فضل. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لساكنها، دعا لهم بالبركة في طعامهم وشرابهم، ودعا لمن سكنها وصبر على ما يصيبه فيها، دعا له بأن يكون له شفيعا، أن يشفع له يوم القيامة. والمقصود أنه خصها بهذا الذي ذكره. وهذا أيضا غيرها من البلاد، إحداث الحدث في الدين وإيواء الحدث فيها يدخل في ذلك، ولكن في المدينة أعظم لما ذكر. ثم ذكر الحديث الذي حديث طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة الغريبة العجيبة، أن رجلين أحدهما دخل النار بذباب والآخر دخل الجنة بذباب. الذباب من أخص المخلوقات وأحقرها، ولهذا تعجب الصحابة كيف هذا، كيف الرجل يدخل في ذباب، يدخل النار في ذباب. وقوله في ذباب يعني بسبب الذباب. والظاهر كما هو واضح أن هذين الرجلين مسلمان من المسلمين، ولكن هذا الحديث في من كان قبلنا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فلما تعجب الصحابة من ذلك بين لهم صلى الله عليه وسلم، قال: مر رجلان على قوم لهم صنم في طريق لا يجوزه أحد حتى يقرب له قربانا، يعني أن عندهم قوة وعندهم استعداد لأن يقتلوا كل من لم يقرب لصنمهم. وهذا يدل على أن المشركين يرغمون على عبادة أصنامهم ولو بالقوة، يعني عندهم جهاد في سبيل الشيطان، جهاد لمن يؤمن حتى يشرك ويعبد غير الله، لأن الكفار يجاهدون في سبيل الشيطان كما قال الله جل وعلا إنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، والمؤمنون يقاتلون في سبيل الله جل وعلا. ومن حكمته جل وعلا أنه جعل بين المؤمن وبين الكافر عدا لازم، ومعاداة الدين لا تشبه المعاداة الأخرى، ولا بد أن يظهر أثر هذا العدا في الجهاد. فهؤلاء يقاتلون المؤمنين ليصدوهم عن دينهم ويردوهم إلى دين الشيطان، والمؤمنون يقاتلون في سبيل الله إعلاء لكلمة الله ودفعا للشرك وعبادة غير الله جل وعلا، وإنقاذا للإنسان من أن يكون عبدا للشيطان ثم يكون وقودا للنار. فمر على هؤلاء المشركين الذين يعبدون هذا الصنم ويجاهدون في سبيله، مر رجلان عليهم فقال لأحدهما قرب، فقال: ما عندي شيء نقربه. فقالوا: لا نكلفك شيئا، تذهب تأتي بالغنم أو بالإبل أو بالبقر، قرب ذباب، الذباب ميسور، تمسكه وتذبحه تقربه. ومعلوم أن الذباب ما يصنع به شيء ولا ينفع أصلا، وإذا ذبحه أي فائدة لهم فيه، ولكن يريدون صورة الذبح فقط وهو عمل القلب، فهذا هو المقصود، وإلا لا غرض لهم في الذباب أصلا. والمقصود أن يكون عنده عبادة لهذا الصنم بهذه الصورة، ففعل ذلك على سبيل التخلص فدخل النار، يعني أنه مات فدخل النار، مات بعد ذلك بلا توبة فدخل النار وصار مشركا، نسأل الله العافية. وقالوا للآخر قرب، وقالوا له أيضا قرب ولو مثل صاحبك ذباب، فقال: ما كنت ليقرب شيئا من دون الله، فقتلوه فدخل الجنة. هذا أولا يدلنا على أن المشركين يعرفون أن المقصود من العبادة فعل القلب، وأن ما تفعله الجوارح تبع لما في القلب. الثاني أن المؤمن يعرف الشرك وقبحه فيصبر على القتل ولا يقدم على ذبح ذباب يخلصه من القتل، فاختار أن يقتل ولا يشرك، يدل على عظم الشرك الذي عرفه الموحد. ولكن قد يقال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ الذي يكون غير مقصود وليس فيه علم يمكن أنه يعرفه، أما النسيان أن ينسى الشيء فيقع فيه نسيانا، وأما الاستكراه أن يرغم بالقوة، يقال تفعل هذا وإلا نقتلك أو نضربك أو نأخذ مالك بالفعل، ويعرف أنهم سينفذون ذلك. يجوز للإنسان إذا كان بهذه المثابة أن يتخلص بهم على في الظاهر فقط، بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، لأن القلب ما حد يستطيع أن يصل إليه، القلب ما يعلم من فيه إلا الله. فإذا مثلا أرغم على فعل شيء وإلا قتل كمثل هذه الصورة، هذه صورة الذبح، بالإمكان أنه ينوي أن ذبحه لله بقلبه، ينوي ذبحه لله أنه يذبح لله لا يذبح للصنم، تكون الصورة في الظاهر موافقة لهم ولكن في الباطن مخالفة، فيتخلص بذلك. ولكن هذا لماذا ما فعل هذا الفعل، أو لماذا لا كان أو أقدم على أنه يقتل؟ الإقدام على القتل أفضل من التخلص، أفضل من كونه يذبح صورة موافقة لهم وهو يذبح لله، ولكن الذباب لا يتقرب به إلى الله جل وعلا لخستته وحقارته. فالجواب عن هذا السؤال أن نقول هذه الواقعة وقعت في من قبلنا وليست فينا، ومن قبلنا لم يعفى لهم عن الاستكراه، بل يجب على أحدهم أن يصبر في مثل هذا حتى يقتل. فلهذا الذي صبر صار من أهل الجنة، والذي لم يصبر صار من أهل النار. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله تعالى: إن صلاتي ونسكي. نعم. الثانية: تفسير قوله تعالى: فصل لربك وانحر. الثالثة: صل لربك وانحر، قرن النحير بالصلاة، وهذا في سياق تفضل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم بإعطائه الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والكوثر هو الحوض الذي ترد عليه أمته يوم القيامة، يرد عليه الذين يتبعون سنته، وهو حوض مجتمع ماء عظيم يصب فيه النهر الكوثر الذي يأتي من الجنة، وجاء وصفه بأن ماءه أبيض كاللبن أو أشد بياضا، وحلو كحلاوة العسل، وكزانه مثل نجوم السماء كثرة، ومن ورد عليه وشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ويرد الناس عليه أظمى ما كانوا في الموقف، تقف الشمس على رؤوسهم على ماء ولا ظل، يبقون وقتا طويلا، إذا وردوا عليه صاروا بأمس الحاجة إلى ذلك، ويذاد عنه كل من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبتت بذلك الأحاديث. فهذا فضل ونعمة كبيرة من الله جل وعلا بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا عقب ذلك بالأمر بالصلاة مقرونا بالفاء، يعني صل شكرا لله، فصل لربك وانحر له شكرا على هذه النعم التي أنعم بها عليك، وهي كذلك نعم على أمتك وهم تبع له في ذلك، فيجب عليهم أن يصلوا لله وأن ينحروا لله. والصلاة هنا عامة، تدخل فيها صلاة الفرض وصلاة النفل، كما أن النحر هنا عام يدخل فيه النسك والأضحية، ويدخل فيه النذر، ويدخل فيه غير ذلك مما يذبح للتقرب إلى الله جل وعلا. فشرط جل وعلا أن يكون ذلك لله خالصا لله، وقرن بهذا أن شانئه هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، وهذا رد على الكفار الذين قالوا إن محمدا أبتر، يعني أنه لا عقب له، ليس له ولد. فالأبتر الذي ليس له عقب، فأخبر جل وعلا أن شانئه هو الأبتر الذي ليس له عمل يرضي ربه، بل عمله يقوده إلى جهنم، فهذا هو الأبتر. والشانئ هو الذي يذم ويعيب، الذام العائب الذي يذم ويعيب، فكل من عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شنأه فهو أبتر، بتره الله جل وعلا، يعني قطعه أن يكون له خير لا في الدنيا ولا في الآخر. نعم. ثالثة، البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله شرك أكبر، فهو أعظم الذنوب، وهذه طريقة القرآن أنه يبدأ بالشيء العظيم سواء كان من الحسنات أو من السيئات. نعم. الرابعة، لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. ومنه يعني أنها صور كثيرة، ولكن من الصور هذا، فكيف بمن يواجه والديه باللعن مباشرة؟ ماذا يكون؟ هل يكفي اللعن فيه فقط؟ الله جل وعلا قرن حق الوالدين بحقه في آيات كثيرة، قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا إليهم الإحسان كله. ولهذا حذف المفعول حتى يكون شاملا لكل ما تستطيع أن توصل إليهما من الإحسان، فإذا جعل الإنسان بدل الإحسان ساءة فإنه يكون منتكس الخلق ومنتكس الفعل، ومن ذلك اللعن، فإن اللعن ضد الرحمة، فيكون ملعونا بدل أن يسعى في حصول الرحمة في الإحسان إلى والديه سعى في حصول اللعنة فصار ملعونا، نسأل الله العافية. وقد جرت عادة الله جل وعلا في خلقه أن من أساء إلى والديه أساءت إليه أبناؤه. قال ثابت البناني، ثابت هو تلميذ أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يلازمه، يقول رأيت رجلا في البصرة يضرب أباه، فاستعظمت الأمر جدا وأردت أن أعاقبه، فالتفت إلي الأب المضروب الذي يضرب فقال دعه، فلقد كنت أضرب أباي في هذا المكان. وهذا كثير جدا، من أساء إلى والديه أساءت إليه أبناؤه، لأن عقاب العقوق يكون عاجلا، أما الآجل فهو أعظم وأكبر وأبقى، نسأل الله العافية. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه لا يدخل الجنة عاق، هذه مصيبة كثرة العقوق الذي يقع من الأبناء لأنهم جهلة ولأنهم يتلقون ما تلقيه إليهم اليهود والنصارى وأعداء الله فيتأثرون بذلك، تحدث الحوادث العجيبة من هذا القبيل. وإلا كيف يقع في بلاد المسلمين أن الرجل يضرب أمه؟ هذا وقع كثيرا في وقتنا، كثيرا من الأمهات تشتكي أبناء أنهم يضربونها بالنعال، فالمرأة رأة تشتكي كبيرة وتحلف بالله أن ابنها يضربها على وجهها بالنعل، ابنها في بلاد المسلمين. هذا من المصائب، هذا من التربية السيئة، يعني بسببها، بسبب التربية الخبيثة السيئة والإهمال وعدم تربية الأبناء على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا أمر فظيع جدا يجب أن يتنبه له، والعقاب إذا وقع فيه الإنسان قد يكون عقابا شديد بأن يقلب قلبه فيصبح الإحسان لديه إساءة، يعني يرى المعروف منكرا ويرى الذي يقرب إلى الله مبغضا له مكروها يستحكم الشقاء. أسأل الله العافية. نعم. الخامسة: لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. يعني أنه إذا وجب عليه حد من الحدود فحال بين إقامة الحد لا يقام عليه يكون مؤويا له، ويدخل في هذا أيضا من انضم إليه وساعده، ويدخل فيه أيضا من وضعه في بيته وهو يعلم أنه محدث، يعني جاء ببدع ينشرها أو يقولها، أو مثلا أجره مكانا وهو يعلم أنه يبيع الخمور وما أشبه ذلك، فهذا يدخل في الإيواء، في إيواء المحدث. فيجب على الإنسان ألا يتعرض للعنة الله جل وعلا، فإن اللعنة ليست سهلة. نعم. السادسة: لعن من غير منار الأرض. من غير منار الأرض. نعم. وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، يعني يغيرها عن وضعها التي وضعت عليه سواء قدمها أو أخرها قصدا، يعني يقصد أن يأخذ من حق هذا ويعطيه هذا، أو غيرها بلا قصد، لأن تغييرها بلا قصد تتداخل الحقوق فيها ولا تعرف، فيكون حق فلان دخل على فلان وهكذا، فمن فعل ذلك يكون ملعونا. ومن أظلم الناس الذي يظلم الناس للناس، وأظلم الظلم من أظلم الناس من ظلم الناس للناس. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. كيف الإنسان يحمل الأرض إلى الطبقة 7 على رقبته؟ هل يستطيع؟ يعني يجعل له طوقا، والطوق هو الذي يحيط بالعنق، يجعل كأنه له مكان يدخل رأسه فيه فقط، ثم يحمله، يحمل هذه الأرض من الطبقة العليا إلى الطبقة السفلى، أمر شديد جدا. وهذا تكرر ذكره في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. نعم. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. هذه لعن أهل المعاصي، اللعن الذي في هذا الحديث ليس فيه لعن معين، وإنما هو لعن أجناس، يعني قوله لعن الله من ذبح لغير الله هذا جنس، يعني كل من ذبح لغير الله فهو داخل في هذه اللعنة، فليس فيه شخص بعينه. وكذلك من لعن والديه نفس الشيء، كل من لعن والديه فهو داخل في هذا، وكذلك الذي يغير منار الأرض، وكذلك الذي يذبح، والذي أيضا يؤوي المحدث، الذي يؤوي المحدث، فهذه أجناس، والجنس غير العين، غير العين المعينة، مع أنه يجوز العين المعين إذا كان أهلا لذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أشخاصا بأعيانهم، بقي شهرا وهو يقنت بعد ركوعه من الصلاة، بعدما يرفع من ركعة الأخيرة، فيقول اللهم لعن فلانا ولعن فلان ولعن فلان، أناسا يعينهم بأسمائهم وأسماء آبائهم فيلعنهم، ويسأل ربه جل وعلا أن يلعنهم. فالكافر يلعن ولو بعينه، ولكن الفاسق لا يجوز لعنه، مع أنه جاء لعن عمومات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده، يعني أنه يتجرأ أولا على سرقة ما لا قيمة له مثل الحبل ومثل البيضة، يبدأ بسرقة مثل هذه الأشياء، هذه شيء لا قيمة له، ثم يجره ذلك إلى سرقة ما تكون به القطع من الأموال المصونة المحرزة. ولكن لو أنه امتنع من أول الأمر وخاف ربه وراقبه ومنع نفسه من سرقة الشيء الذي لا قيمة له لم يجرأ على سرقة ما فيه وجوب القطع. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وقال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فهذه عمومات. وكذلك لعن النايحة ولعن زوارة القبور وغير ذلك من لعن العمومات التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لعن شخص معين من هذا الجنس فلا يجوز، يعني تشوف إنسان يأكل الربا تقول أنت ملعون، هذا ما يجوز. أو إنسان يشرب الخمر ثم تلعنه قل هذا ما يجوز، لأن لعن المعين من العصاة من الفسقة لا يجوز. فقد جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر ليقيم عليه الحد، ثم جاء به مرة ثانية ثم ثالثة، جاء الثالثة قال رجل من الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال: لا تلعن، لا تعن الشيطان عليه، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فالفاسق قد تدعوه نفسه إلى ارتكاب المحرم فيرتكبه، وهو بعد ذلك يكون كارها يكره، وقد يأتي ويقول: طهروني فإني وقعت في معصية. فلا يجوز أن يعان الشيطان عليه، ولا يجوز أن يدعى عليه، بل يدعى له. قال: اللهم اهده، اللهم اصرفه عن المعصية، وما أشبه ذلك. نعم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. نعم. التاسعة قلنا أن هذه وهو الله أعلم أنها ليست في أمتنا، ليست في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي في من كان قبلنا، لأن الذين قبلنا لم يعف لهم عن الاستكراه، فيلزم الواحد إذا مثلا أكر على الشيء أن يصبر. أما في هذه الأمة فقد من الله جل وعلا عليهم بأن شرع لهم أنهم إذا أكرهوا على شيء أن يظهروا الموافقة ظاهرا للتخلص، بشرط أن تكون القلوب مطمئنة بالإيمان. وقد وقع ذلك لعدد من الصحابة في مكة، إنهم أكرهوهم على الكفر، كانوا يضربونهم، منهم بلال ومنهم عمار بن ياسر وغيرهم، وصبروا بعضهم صبر وبعضهم وافق في الظاهر، وعفى الله عنهم وقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بعدما ذكر أن الذي يختار الكفر يختار الحياة الدنيا على الآخرة أنه عد له النار، استثنى الذي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، يعني لم يقصد التقرب إلى هذا الصنم، وإنما فعل ذلك للتخلص من كونهم يقتلوه، ومع ذلك دخل النار. هذا هو الذي دلنا على أن هذا ليس في هذه الأمة، لأن هذه الصورة إذا وقعت لمسلم يفعل ما أمر به ما بالتخلص فإنه لا يكون كافرا، ولكن هذا في الأمور التي يتنفذ والأمور التي تتعلق به هو. لو مثلا أمسك إنسان وقيل له: لا بد أن تقتل هذا الشخص وإلا قتلناك، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقتله، لأن معنى قتله للشخص يريد أنه يبقى هو، إذا قتل فهو آثم ويقتل به. وكذلك مثل الأمور التي فيها تعدي على الغير لا يجوز أن يفعلها، ولكن الشيء الذي ما فيه تعدي مثل هذا يجوز أن يفعله تخلصا ولا يكون كافرا بذلك إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. نعم. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. العمل الظاهر يعني القلب ما يستطيعون أنهم مثلا يغيروا ما في قلبه، هذا في القلب ما يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم. الحادية عشر: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، يقول دخل النار بكفره لا بالذباب، ولكن هذا يدلنا على أنه بسبب هذا الذبح ذبح هذا الذباب دخل النار. نعم. الثانية عشر: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، لأنه مجرد ذبح الذباب دخل النار، وهذا أيضا دليل على أن الآخرة تبدأ من الموت، وأن الميت قد يعذب في النار بعد موته مباشرة، وأن النار قد تكون في قبره، وهذا أيضا جاءت النصوص بذلك. وفيه أيضا كذلك دليل على أن المؤمن لا يجوز أن تكون الدنيا أرغب عليه من الآخرة، بل هذا أمر لا يختلف فيه اثنان، لا بد أن يكون تكون رغبته في الآخرة، وأنه إذا طلب منه أمر فيه دين ودنيا أنه يقدم دنياه دون دينه، بل يقدم نفسه دون دينه، إن الدين هو رأس المال. نعم. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. نعم، عمل القلب هو المقصود، لأنه هو الأصل وهو الذي يبعث الجوارح، ولكن لا ينفك عن عمل الجوارح، يعني عمل قلب بدون عمل جوارح ما يكفي. نعم. ثم قال: باب لا يذبح لله المكان يذبح فيه لغير الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.